الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على المرفوع والمقطوع. فما هو الحديث المرفوع؟ عاصم، ما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية؟ مر معنا أن المرفوع على قسمين، يؤخذ من التعريف تصريحا وحكما. نعم، فيدخل في التصريح في المرفوع الصريح ماذا؟ القول والفعل، والحكم التقرير. الصفة أيضا تدخل في المرفوع الصريح. طيب، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، فيسمى المقطوع. قال الناظم عليه رحمة الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. يعني والحديث المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبن، يعني لم ينفصل، لم يحصل فيه انقطاع. هذا معنى ما ذكره الناظم رحمه الله. فزيادة قوله ولم يبن تأكيد لما سبق من قول المتصل، زيادة بيان وتأكيد. فيكون المسند على هذا ما اتصل سنده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكتفي بظاهر الاتصال، يقول حتى ولو كان هناك انقطاع خفي فيسمى مسندا. أهم شيء أن الظاهر ماذا؟ أن الظاهر الاتصال. على هذا فالمسند يتفق مع المرفوع في شيء. سبق معنا المرفوع أنه موظف النبي صلى الله عليه وسلم، يتفق معه في شيء ويغايره في شيء. يتفق معه في أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند كذلك يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع لا يشترط فيه اتصال، والمسند يشترط فيه اتصال السند. فالمرفوع ماذا؟ أعم. المرفوع أعم لأنه يشمل ما اتصل سنده وما انقطع، بخلاف المسند فإنه خاص بماذا؟ بما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي معنا بعد ذلك المتصل وله ارتباط أيضا بهذا. فيقول الناظم عليه رحمة الله: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذه الأنواع الثلاثة مترابطة: المرفوع والمسند والمتصل. فأحضروا أذهانكم للتنبه لهذا. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. على كلام الناظم رحمه الله لا فرق بين المسند والمتصل، لأنه قال في المسند: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. تمام، تعريف جيد. موظيفة ما اتصل سنده من راوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك في المتصل يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. إذن على هذا ما الفرق بين المسند والمتصل لا فرق على كلام الناظم رحمه الله، لا فرق. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو تعريف بعض أئمة الحديث، بعض أئمة الحديث عرفوه بهذا، عرفوا المتصل بأنه اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن غير هؤلاء عرفوا المتصل بتعريف آخر، فقالوا المتصل ما اتصل سنده إلى منتهاه، إلى منتهاه يعني إلى من ينتهي إليه، سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى التابعي. فيشترط فيه الاتصال ولا يشترط فيه أن يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ عبد الستار أبو غدة، عبد الستار أبو غدة غير عبد الفتاح، له تعديلات على بعض أبيات البيقونية، ومن جملة ما عدل في هذا البيت، عدل قوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، قال إسناده للمنتهى فالمتصل، فيكون هذا يعني أحسن، إسناده للمنتهى. فنخلص إلى أن تعريف المتصل هو ما اتصل سنده بسماع كل راو ممن فوقه إلى منتهى، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو مقطوعا. وعلى هذا، على هذا انتبهوا، عندنا مرفوع ومسند ومتصل قد تتداخل ويلتبس على البعض هذا. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل منقطع، والمسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا اجتمع المرفوع والمتصل، المرفوع والمسند في كونه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المرفوع لا يشترط فيه اتصال السناد، والمسند يشترط فيه اتصال السناد. يأتي معنا المتصل يشارك المسند في شرط الاتصال، يروى بسند متصل لكنه ينفصل عنه في أن المسند خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل ليس خاصا بل هو عام. اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل إلى الصحابي، اتصل إلى التابعي. ولذلك ذكر العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله أن مرفوع مع مسند، مع مرفوع مع متصل يساوي مسند. مرفوع وضيفه النبي صلى الله عليه وسلم مع متصل اتصل سنده يساوي مسند، واضح. فيتنبه لهذا. نعم، ولذلك قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هكذا ذكر الحافظ في نزهة النظر في تعريف المسند، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فعلى هذا عندنا متصل ما اتصل سنده إلى منتهى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحابي، إلى تابعي. مسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل. اتضح الفرق بين هذه الثلاثة؟ كذلك كله، نعم يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. المسند ما اتصل سنده من راوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان ذلك قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة. نعم، فالمقصود هذه الآن ثلاثة أقسام لابد من التفريق بينها. الذي ما اتضح له يعني يتكلم، إذا كان متضح الحمد لله. ما اتصل، نعم ما اتصل سنده، نعم. ولاحظ، لاحظوا شيء، أنه لو وجدنا حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، نسميه مسند ونسميه إيش؟ مرفوع. نسميه مسند لأن قلنا المرفوع اسم عام لما اتصل سنده ومن قطع، فنقول هذا مسند، وهو أيضا إيش؟ مرفوع، وهو أيضا متصل، وهو أيضا متصل. فقد تجتمع الأوصاف الثلاثة في حديث، عندنا مثلا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا نسميه مسند لأن سنده متصل، ونسميه مرفوع لأنه وضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ونسميه متصل لاتصال سنده من الراوي إلى آخره. فلو وجدنا مثلا سند مثلا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع قال قال ابن عمر كذا وكذا، هذا ماذا نسميه؟ متصل موقوف، متصل موقوف نعم، ولا نسميه مسندا ولا مرفوعا لأنه لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم ونسميه متصل فقط. فالمرفوع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجدنا سندا منقطعا مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان، لكن في السند انقطاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نسميه؟ نسميه مرفوعا؟ لا، فيه انقطاع مرفوع. وهل نسميه مسندا؟ لا. هل نسميه متصلا؟ لا. إذن تجتمع الأوصاف الثلاثة في حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، فنقول عنه مسند، ونقول عنه مرفوع، ونقول عنه متصل. واضح؟ خيرا إن شاء الله. طيب، جاء وقت محاضرة النساء إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.